بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب، يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام. أما بعد، فكان درسنا فيما سبق في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول أو الاعتقاد، أي هو رفع المخلوق عن منزلته وإضفاء صفات لا تصلح له عليه، وهذا سبب من أسباب ترك الدين و الكفر والعياذ بالله. وسبق أن ذكرنا قصة حدوث الشرك، وأن الشرك طرأ حدث بعد أن لم يكن في بني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم إلى الأرض تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وبقي هو وذريته على التوحيد، على توحيد الله، إفراد الله بالعبادة 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في محبة الصالحين. وذلك أنه كان فيهم رجال صالحون أسماؤهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هلكوا في وقت متقارب، فحزن عليهم قومهم، واستغل الشيطان نقطة ضعفهم، استغل حزنهم، وأوحى إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا على صورهم وتماثيلهم، قال لهم: حتى إذا رأيتموها تذكرتم الله ونشدتم في عبادة الله، ليس المقصود عبادتها ولكن المقصود التذكر بها، تذكر عبادة الله تعالى، تذكر التوحيد. فجاءهم من هذا الباب، قال: حتى تتذكروا التوحيد ولا تنسوا إفراد الله بالعبادة، انصبوا إلى مجالس هؤلاء أنصابا على صورهم تماثيلهم. فاستحسنوا هذه الفكرة وجعلوا في مجالسهم تماثيل على صورهم، حتى فنى ذلك الجيل ومضى، وجاء جيل بعده، فالشيطان استغل جهل الجيل الجديد وقال: إن أوائلكم ما نصبوا هذه التماثيل إلا للتبرك بها وعبادتها فعبدت من دون الله. فهذه قصة الشرك، قصة حدوث الشرك،

الموصل إليها هو ما جرى من الأولين من يعني مبعث التعظيم هو الحب والرجاء والخوف، خوف السر. مبعث التعظيم هو أركان التعبد القلب الثلاثة، الحب والرجاء والخوف، فلولا حبهم ورجاؤهم وخوفهم بالغيب ما عظموهم. نعم. هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. هذا هو أول شرك حدث في الأرض، لأن الأصل توحيد، والشرك طارئ. نعم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهد كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى. نعم. فبقولة القائل يعني في أن يمدح يثني على بلد ما أنهم ما تركوا قبر صحابي إلا وبنوا حوله مسجدا، مقولة خاطئة. لا ينبغي أن تبنى المساجد على القبور، ولا أن تدفن القبور في المساجد من أجل المساجد. وهذان أمران فرقان بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وبين القبور التي توضع من أجل المساجد أو المساجد التي تبنى من أجل القبور. فأي مسجد بني من أجل القبر فهو مسجد أسس على غير التقوى، إنما المسجد الذي أسس على التقوى هو الذي بني لله وحده، لعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو المسجد الذي أسس على تقوى. أما مسجد أسس من أجل القبر أو أسس من أجل غرض من كمسجد الضرار الذي أسسه جملة من المنافقين، بنوا مسجد الضرار ليكون إرصادا لمن حارب الله، مرتكز منطلق قاعدة، ليكون قاعدة لمن حارب الله ورسوله، وهم يدعون غير ذلك. ادعوا في مسجد الضرار غير ذلك، قالوا إنا بنيناه للعاجز وللضعيف وللكبير، للشيخ الكبير وكذا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يزيدوا في الإيهام وحتى يزيدوا في المكيدة وفي التضليل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم في منصرفه من الغزو أن يصلي فيه. فلما انصرف من الغزو وأقبل على المدينة أوحى الله إليه في شأن ذلك المسجد، وأنه مسجد ضرار وبني لغير وجه الله تعالى، وأمره الله عز وجل أن لا يقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أسس أحق أن يقوم فيه. فالمسجد الذي بني من أجل غرض فاسد، من أجل محاربة الله ورسوله، من أجل القبر، هذا مسجد أسس على غير التقوى. قبر النبي اللهم صل وسلم على رسول الله وقبر صاحبيه ما وضع من أجل المسجد، ما وضع من أجل المسجد، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. إنما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي توفي فيه، ودفن في حجرة عائشة، ولم يدفن في المسجد من أجل المسجد، دفن في حجرة عائشة خشية أن يتخذ قبره مسجدا، خشية أن يتخذ قبره مسجدا، يعني خشية أن يصلى عند قبره، لأن من صلى عند في موضع فقد اتخذه مسجدا، فمن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا. ولهذا ورد النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعن جعل البيوت قبورا لا يصلى فيها، وسيأتي إن شاء الله يعني إيراد بعض النصوص في هذا. نعم، هنا لعلنا نريد بعضها، لعلنا نريد بعضها مما أورده صاحب المتن رحمه الله. أولا ما أورده في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بنوا على قبره مسجدا، ما بالكم من يبني على قبور الصحابة مساجد؟ ما يترك صحابي إلا ويبني عليهم، ما يترك صحابي كما يقال، ولا الله أعلم، حتى لو كان صحيحا يعني يبني عليه مسجدا مهما يكون، حتى لو كان نبيا لا يبنى على قبره مسجدا. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وقول المصنف وإيراد المصنف رحمه الله ما خرجه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة له على وجهه يعني ملحفة، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، وهو في هذه الحال ما نسي، يعني ما أنساه الموت أو أنساه الكرب، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. يعني وكيف يتخذ مسجد؟ يعني يصلى عنده، لأن الصحابة في ذلك الوقت لم يبنوا عليه مسجدا، ولكن قد يدعون الله عنده، قد يصلون يعني عنده، فهذا اتخاذه مسجدا. وفي هذا سد للذريعة. قال: ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. هذه مقولة القرطبي رحمه الله. القرطبي قال: بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، يعني حالوا بالجدران حول قبره لئلا يكون قبره مسجدا. قال: ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال أو بخمس، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، اللهم صل وسلم عليه. فالمسجد ما بني أصلا، المسجد النبوي ما بني من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التوسعة الزيادات ما هي من أجل القبر، من أجل المسجد. ومسجده صلى الله عليه وسلم لو بلغ، احتاج إلى التوسعة وبلغ في توسعته صنعاء لكان مسجده. أي نعم. وما زال قبره في حجرة عائشة، وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، تربتها لم تدخل في المسجد، ولو صلى أحد داخل تربة عائشة لأصبح مصليا في غير المسجد النبوي. يعني حجرة عائشة لو صلى في وسطها مصلي لقلنا إنك صليت في غير المسجد النبوي، في غير المسجد النبوي، لأنها ليست من المسجد. وهذا أمر مستثنى، كما يستثني البائع ثلاث شجرات من البستان، يستثنيها مثلا ويقول بعتك إلا الشجرات الثلاث فلا تدخل في المبيع حكما. فهو قبره عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة لم يدخل في المسجد حكما، وأحيط بالجدران، فما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، ومن صلى داخلها ليس مصليا في المسجد النبوي. ويكون قد اتخذ القبر مسجدا في هذه الحال، لكن لا أحد يصلي في داخلها، لا أحد يصلي في داخلها وفي تربة القبر. وهذا من حماية الله لقبر نبيه أن يتخذ وثنا، واستجابة لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه، اللهم صل وسلم على رسوله. فعندنا بالمقارنة بين القبور التي توضع في المساجد في غير هذه البلاد أو تبنى المساجد على القبور، عندنا أولا الفرق، مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ليس، لم يوضع من أجل المسجد، ليس القصد في وضعهما وفي في مكانهما، القصد هو المسجد، ليس القصد هو المسجد. بناية المسجد وتوسعة المسجد ليس القصد منها القبور، فافترق بفرقين عظيمين. أما القبور الأخرى فما توضع في مسجد إلا من أجل المسجد، وما يبنى مسجد عليها إلا من أجلها، إلا من أجلها. فهذا فرق عظيم، هذا فرق عظيم. يعني لا أحد يشبه ويقولها قبر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد، كيف تنهوننا عن يعني وضع القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور؟ لا يا أخي، القياس مع الفارق والتسوية بين المختلفات قياس فاسد. فأين يذهب بالعقول؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله. لهذا قال قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أو فعليكم بأهل القبور. نسأل الله العفو والعافية، هذا غلو. أين حتى أنه يعتقد بركة القبر ويبكي عنده ويحضره من الدعاء عند القبر ما لا يحضره في المسجد. أين في فرق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلو إذا كان يعتقد في القبر ما لم يشرعه الله. نعم. ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام